طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو العمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حاروا على الأيام أم قد حيروا القدر شيكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضر. هذه الأبيات تدل على عدم رضا الإنسان بما قسمه الله تبارك وتعالى له. ترى ما هو الرضا وما أنواعه؟ كيف يكون الرضا بالله والرضا عن الله؟ وكيف يرضى الله سبحانه وتعالى عن عباده؟ وكيف ندخل أنفسنا في من رضي الله عنهم تبارك وتعالى وأرضاهم؟ هل يرضى الله عنا؟ وهل نرضى نحن عن الله عز وجل؟ كيف يكون رضا العبد على الرب؟ الرضا حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العالمين الثابتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. بارك الله بكم ونفع بكم. وفيك بارك. شيخنا فيما تحب أن نتكلم في هذه الحلقة؟ والله حالة الرضا عند المؤمن حالة أساسية. جميل. هو راض عن الله عز وجل في كل شيء. تمام. لمعرفته به. وأصل الدين معرفة الله عز وجل. ونعم. إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء. تمام. إن فاتتك المعرفة فاتك كل شيء. نعم. والله أحب إلينا من كل شيء. ونعم بالله. إذن عن الرضا. نعم. رضا. شيخنا دكتور عمر، ما الرضا؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا نزل بالإنسان أمر نعمة أو بلية، نقمة يعني، بلاش نقمة، بلاش نقمة، بلية، فقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. قد أرى أنا بظاهر عقلي البسيط أن هذه بلية، وقد أرى بظاهر عقلي أن هذه نعمة، لكن في قضية وهي أطلب من الله ما شئت وخذ بقدرها هما، وخذ بقدرها هما هما. أيوة، أنت عايز إيه؟ عايز عيال؟ خد العيل، تعال بقى يطلع عينك لغايه ما يوصل ان شاء الله يكون انت إيه؟ انا عايز عيال من غير هموم. انا ما فيش عايز مال. خد المال، خد المال، ما خزائن الله لا تنفع، وخد بقدر يهمك، حريص عليه وقد تبخل به وسبحان الله وتحاسب عليه مصيبه وبورصه ومتابعه ومشكله خلق. عايز منصب، خد منصب سبحان الله. فالرضا اهم او اعلى درجات اليقين بالله والقرب من الله هو الرضا بمواضع القدر، لأن العبد عبد والرب رب، ورب العباد لا يعطي العبد إلا ما أصلحه، فإن من عباد الله غني لا يصح إلا الغنى لو أفقره لفسد حاله، ومن عباد الله صحيح لا تصح إلا الصحة. فكن مع مقادير الله عز وجل حيثما أراد الله بك، فإذا أراد الله بك كن كما تقول أنت في صلاة الاستخارة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دينه فعجله لي ويسر لي وبارك لي فيه، الثاني اصرفني عنه واصرفه عني. ليه؟ لأن أنت عبد ضعيف الملكات، لا ترى من خلال عالم من حجب الغيب، وإنما ثق فيما أعطاك الله هو الخير. واعلم أن رزقك محفوظ عند الله، فلا تحني هامتك إلا لله، ولا تطأطئ إلا لله، ولا تطامن رأسك إلا لمولاك الذي يرزقك، وكن واثقا من فضل الله عليك. ونعم بالله. في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف نفهم الرضا من قبل الله سبحانه وتعالى للعبد ومن العبد للرب؟ حينما يخضع رب يخضع العبد لربه يرضى الله عنه. الله أكبر. أما حينما يقبل قضاءه وقدره، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. كل شيء وقع أراده الله. الرضا بمكروه القضاء. القضاء أرفع درجات اليقين. فالإنسان كل شيء وقع أراده الله، سمح به، لا تعني أنه أمر به ولا رضيه. وكل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلقة. هل الرضا هو الإيمان؟ يعني إذا كنت أؤمن بالله وملائكته وبالقدر خيره وشره، من فروع الإيمان. من فروع الإيمان. الرضا من فروع الإيمان. نعم. رجل أراد أن يسافر إلى بلد هو ابنه. نعم. يملكون من الدنيا عزق الله حمارا، وضعوا عليه أثقالهم وتحرك وتحركوا. عثر الحمار في حجر فانكسرت رجله، استغنوا عنه، حمل الأب وولده الأحمال. فبدأ الولد يتمرد، قال يا بني ما خبأه الله أعظم، اسكت يا ابني ما تعرفش المستقبل في إيه. بعد مشوا شوية سبحان الله جرحت رجل الرجل أو كان سبحان الله فلا يستطيع أن يحمل، فحمل الولد الحملين عنه وعن أبوه. ما هذا الذي نحن فيه؟ ما ستره الله أكبر، إلى أن أصابت عقرب الولد نفسه. فسبحان الله العظيم، وصلوا إلى المدينة متأخرين 6 أيام، وجدوا أن زلزالا ضرب المدينة، ما بقي على أرضها بيت واحد. لا إله إلا الله. لكن مش ممكن في كل حدث هنجيب مترجم عن الغيب حتى يقول لنا لا، الذين يؤمنون بالغيب بالغيب، لأن الغيب مخبأ. وهذا إيمان الراضي، هذا إيمان الراضي. قال يعني علي كان يزرع شجرة الرضا، لازم لها جذع وهو الصبر. الرضا ثمرة الصبر. نعم. ليه؟ لأنه قال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، عن صبر. وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر، فتثمر ثمرة الرضا. لما ثمرة الرضا تثمر تستوي عنده النعمة والبلية، لأنه يعلم أنهما من الله. ونعم بالله. جميل. في أنواع الرضا، تأكيد لكلام أستاذنا. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله أكبر. لنا. وفيها إصابة يصيب. لنا. لنا مش علينا. لنا مو علينا. سبحان الله. فالمؤمن متفائل، أنه هو يؤمن إيمانا قطعيا أن الله سبحانه وتعالى كما قال لرسول فإنك بأعيننا. وكل آية متجهة إلى النبي الكريم، لكن الابتلاء قاسٍ يا شيخنا، يعني كل آية متجهة إلى النبي الكريم له منها المؤمن نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فإنك بأعيننا، برعايتنا، بعطائنا، بإكرامنا لك. في قوله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي رضا يرضاه الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تهمه أقدار أمته ومصائر أمته. نعم. كل الأنبياء يوم القيامة دعوتهم والمقربون من الملائكة يا رب سلم يا رب سلم. نعم. إلا إنسانا واحدا يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. رضاه التام أن يرى أمته في الجنة. لكظيظ أمتي على أبواب الجنة أحب إلي من أي شيء، مجرد بس أن يزدحم. سبحان الله. هذا ما يرضاه النبي. هذا ما يرضاه النبي سبحانه. قل لمحمد يا جبريل إننا سنرضيه ولن نسوءه في أمته. الله فخبره النبي الله عز وجل، وخبره الصحابة. ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ خبر الصحابة. ألا ترضون ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة، نصفهم؟ خبر الصحابة. ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ إن أهل الجنة 120 صفا وأمتي 80 صفا. هنا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكل آية موجهة إلى النبي الكريم للمؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. ولسوف يعطيك ربك في القادم بإذن الله تعالى. نعم. من أنواع الرضا، الرضا بالله والرضا عن الله. نعم. ما معناهما؟ رضي عنه، طبعا رضي به الباء باء الاستعانة. باء الاستعانة. نعم. عن التجاوز، يعني رضي عنه بمعنى أنه قبل قضاءه وقدره برضا. أما يرضى به بمعرفته بقى السبب هنا. تمام. أنا أرضى به، أنا عن طريق معرفتي بالله وعن طريق تطمين الله لي وعن طريق القرآن الكريم أرضى. تمام. نعم. أفلا يفهم من الرضا شيخنا الخنوع والذل والضعة بدعوى أن هذا قضاء الله وقدره؟ تحرك، خذ موقف، كن صاحب مبدأ، هذا قضاء الله وأنا راضي بقضاء الله. الرضا هو بستان العارفين في قلوب المؤمنين. الرضا أن تتنقل بين أزهار الرضا ورياحينه فتشعر بسكينة في النفس فتسعد بالدنيا والآخرة. نعم. تجد نفسك راضيا سبحان الله، وفي نفس الوقت تجد نفسك مرضي عنك من الله عز وجل إذا رضيت. ليه؟ لأنك قبلت قضاء الله عز وجل. إذا قال العبد إذا أصيب بمصيبة إن لله وإن إليه راجعون، قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. وتقول ويقال في الأثر أن الملائكة تقول عندما يصاب العبد ويبتلى ويقول إن لله وإن إليه راجعون، يقولون قد اصطلح العبد مع ربه وعاد الآبق إلى مولاه. كيف نفهم هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن إن العين لا تدمع؟ أين كان الرضا هنا؟ حينما يأتي الإنسان مصيبة وقبلها من الله عز وجل لا ينفي قبوله لها الحزن، يعني الحزن لا ينافي الرضا أبدا أبدا، لا يتناقض مع الرضا أطلاقا. هذا فعل الله عز وجل، فلذلك المؤمن حينما يرى فعل الله عز وجل يرضى عنه، لكن هذا لا يمنع أن يكون حزينا. والدليل النبي الكريم إن العين لا تحزن لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونه. في كلام النبي عفوا المقاطعة شيخنا في بستان ابن شهاب لما دخل قال في مقال لك العتبة حتى ترضى. نعم نعم. ما معنى هذا؟ يعني يا رب أنا ذكرتنا بالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء الفرج. والله ما قاله مكروب إلا وفرج الله كربه، بس يقول بيقين. ليه؟ يعني هو يستشعر ضعفه في الدنيا. يعني يعني يعني يا ربي أنت ترى هواني على الناس أنهم لا يصدقون، أهل مكة الأقارب إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني يطلع وراي الأطفال يضربوني بالحجارة، أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم ينتبه إلى حقائق الرضا والإيمان. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، لك العتبة حتى ترضى. يا رب عاتب كما شئت ولمني كما شئت وامتحني كما شئت، فأنا صابر، المهم ترضى. ترضى علي. أنا ترضى بس، وأنا إلى ربك المنتهى. لكن عبوديته تعني لكن عافيتك أوسع لي، هذا واقعي. سليم، لماذا بكيت شيخنا دكتور؟ يا ابن الحلال، احنا في عالم صاحب الحق يعني يتهم بأنه صاحب باطل. نعم. وأن تقوم التحوت وتهلك الوعول وينطق الرويبضة، وسبحان الله لا يستغل وجود علماء يربون الأمة على منهج الله ويعيد القطعان الشاردة إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى. لا. فماذا تقول سبحان الله العظيم؟ يعني إن لله وإن إليه راجعون. نسأل الله أن يهدي قومنا فإن كثيرا من قومنا لا يعلمون. اللهم أمين يا رب العالمين. يعني أصح لي الأثر، هذا الأثر لما نزل سيدنا جبريل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ أبا بكر أن الله راض عنه، فهل هو راض عن الله؟ هل هذا الأثر صحيح؟ وكيف يرضى أبو بكر الصديق عن الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هي مودة من الله سيدي. تمام. هي مودة من الله. نعم. أعلى درجة. يا رجل هل الرضا متحصل؟ نختم بها. كيف نحصل الرضا؟ كيف نحصل الرضا؟ إذا صبرت وصابرت وصرت مصابرا مصطبرا وصلت إلى درجة الرضا. صبرت وصابرت وصرت مصطبرا. والرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. يحتاج إلى تدريب؟ نعم طبعا يحتاج لتدريب، ما في مانع، يحتاج لتدريب. ألا. يا مؤمن إذا كان اللاعب الكرة قبل ما ينزلوه في الملعب يعمل له إحماء. أول ما يشم منه ريحة الشياط ينزله، يعني سواء أول ما يصير كده ليه إحماء؟ عشان يجهزه. نعم. فلازم نجهز الناس لتقبول الإيمان، لازم نجهز نعمل لهم بيئة. يعني لو أن ألف بان خلفهم هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ اذا احنا نطلع 10 دقائق على الشاشه وبعدين بعد كده ان تشاهدوا الفيلم العربي ده. طب يا حبيبي انا عملت انت الشيخ راتب والشيخ عمر بس قاعدين ينطقونا في البريه؟ لا المشاهدين في الهواء. المشاهدين راضيين بايه؟ بالشيخ؟ لا بال10 دقائق. طب الحمد لله. 10 دقائق بتاعت ان شاء الله. يا رب راضيين بكما لا يرضون بالافلام ولا بالمسلسلات التي تخرجهم عن حديقه الرضا الغناء هذه. ربنا يرضي الجميع بتقوى الله. يا رب بارك الله فيك. يجوز ان اقول رضي الله عنكما وارضاكما؟ دعائيه. دعائيه تقريريه للصحابه. الدعائيه للمؤمنين. ما التقريريه هذه؟ لقد رضي الله عنكم. تمام. هي تقريريه. دعائيه ارجو الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك. الدعائيه ارجو الله ان يرضى عنكم. رضي الله عنكم دعائيه. دعائيه. الصحابه نترضى عليهم وغيرهم نترحم عليهم. جميل. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذا اللقاء. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. رب أدمه علينا اهدنا دينا قياما. عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما.